صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. صدق الله العظيم.